قال على الله عز وجل لا تضيعها، لأن إذا ضاعت ضاع وياها عطاء كثير. فديوم أنت مقبل على الله زيد، تشوف نفسك اليوم عندك لذة في قراءة القرآن، اقرأ. الإمام علي سلام الله عليه يقول إذا أقبلت، يعني النفس، عليكم بالنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا على الفرائض، يعني لا تضيع الفرصة. وعطاء ربك قد يكون بشيء كلش بسيط، بموقف كلش بسيط. اجا واحد غثاك، جاوز عليك، انت قلت له لله راح اسكت، هاي الله يفتح بيها باب، هي هاي. لا، صار فد موقف اخر، شفت لك فقير انطيته، هذا شيء بسيط. الله معاييره مو مثل معاييرنا، احنا معاييرنا الاشياء الكبيره، الاشياء اللي بيها بهرج. معايير رب العالمين راجع الإخلاص العبد، يمكن أنت تسوي فد عمل كلش بسيط، الله يفتح لك الأبواب العظيمة بسبب من؟ الله يرحم حج عبد الزهرة، حج عبد الزهرة القرعاوي العارف الكبير، ينقل عنها القصة، يقول أنا ظليت ألح وأتوسل سنين طوال، بلكت الله عز وجل يفتح لي باب المعرفة. يقول لكن ما يعني ما حصلت فد شيء، الى ان فد يوم من الايام انا ماشي بمكان والظاهر بيده علاقه مال لحم. يقول فشفت كلبه اجلكم الله وياهم جراها شيء، يبدو جوعانه هذه الحيوان. يقول فقعدت على بالقاع وفتحت العلاقه وبديت اوكلها، وكلتها. يقول خلصت اللحم كله، يقول مر التقوم باوعت على هذه الحيوانة، رفعت عينها للسماء بس، يقول أنا هم رحت. يقول أنا ما عبرت فت خطوتين وإذا الله يفتح لي باب المعرفة، قمت أدرك الحقائق، أسمع أصوات، أشوف صور، معارف، حقائق كذا، فشيء بسيط. الله ما تدري يفتح لك باب عطفة ولطفة وعطائه من يا سالفة، يمكن شغلة صغيرة، يمكن قضية، فأنت كل الزينات تسويهن، شكو شغلة زينة عندك قابلية تسويهن.